صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الحديث في موضوع القصص في القرآن الكريم، وقد قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقبل أن نتحدث اليوم عن الكتب التي ألفت في قصص القرآن والوقوف معها، نذكر على عجالة في الدرس الماضي ونبين أن قصص القرآن كما ذكرنا هو وسيلة من الوسائل الكثيرة التي استخدمها القرآن لغرضه الأصيل، وهو التشريع وبناء الفرد والمجتمع، ولم يكن الغرض منه سرد تواريخ الماضين وذكر شؤونهم وأطوارهم. أذكر بالتعريف، والتعريف مهمة لأن ضبط التعريف يعطي تصور عن معنى الموضوع الذي تكلم فيه. فذكرنا أن القصص في اللغة هو من القص، وهو تتبع الأثر، والقصص في الاصطلاح هو جمع قصة، وهي الأمر والخبر والجملة من الكلام الذي يساق على نحو متتابع ومتسلسل في موضوع من الموضوعات. أما قصص القرآن وهو الذي يهمنا، فهو إخبار عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة. طيب، والقرآن اشتمل على كثير من وقائع الماضي وتاريخ الأمم وذكر البلدان والديار وهكذا. ثم ذكرنا أن أنواع القصص في القرآن قلنا أنها ثلاثة أنواع: قصص الأنبياء والمرسلين، هذا أول نوع، قصص تتعلق بحوادث الأمم الماضية أو بعض الأشخاص، هذا النوع الثاني، وقصص تتعلق بالحوادث التي وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم: الإسراء، المعراج، الهجرة، غزوة بدر، أحد، حنين، تبوك، غزوة الأحزاب، هذه كلها وقائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة أنواع القصص في القرآن. أخذنا فوائد القصص في القرآن، وقلنا أن من أبرز هذه الفوائد والأحداث، أولا العبرة والعظة، لقد كانت في قصص العبرة، العبرة والعظة. الثاني إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وأنه نبي يوحى إليه. الثالث تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتقويته في مجال الدعوة وتحمل الصبر والأذى على ما سيجد من قومه. أيضا إيضاح طريق الدعوة للأنبياء، وأنهم دعوا كلهم دعا إلى التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا من الفوائد تأكيد صدق الأنبياء السابقين واستمرار ذكرهم. وكذلك تفيد كثيرا من القصص مقارعة أهل الكتاب بالحجة والبرهان فيما كتبوه من البينات والهدى. وأيضا في أسلوب القصص عموما التشويق والإثارة، التشويق والإثارة. ثم ذكرنا منهج القصص في القرآن، أنه يقتصر من حوادث القصة على ما يتعلق بالغرض يعني ما جاء يسرد أسماء مثلا أصحاب الكلب أو اسم كلبهم أو لون كلبهم. القصة جاءت تقتصر على ما يتعلق بالغرض. أيضا التزام الصدق والحق في عرض وقائع القصة، والقرآن كله حق وليس بالخيال. أيضا من مناهج القصة في القرآن إدخال النص والعظات والتوجيهات في ثنايا القصة وخاتمتها، وهذا سوف نذكر شيئا منه في ختام درسنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى. أيضا ذكرنا أن أنواع القصص في القرآن من حيث إيرادها، قلنا قصة لم تذكر إلا مرة واحدة، وقصة وردت أكثر، قصة وردت أكثر من مرة، يعني فرعون مع موسى، خلق آدم، نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، شعيب عليهم السلام، هؤلاء تكرروا. لكن مثلا قصة يوسف أو قصة الخضر أو قصة أصحاب الكهف أو لقمان أو ذُكَرْنَيْنِ أو نبأ ابني آدم ونبأ أصحاب الجنة، هؤلاء ذكروا مرة واحدة. فهذه من الأمور التي تطرقنا إليها في درسنا الماضي، وذكرنا أيضا قضية التكرر، وأنها كلما تكرر القصة تأتي بشكل متغير وبنمط متغير وبأسلوب متغير من التطويل والتقصير ومن التقديم ومن التأخير، وتأتي في مواطن لتبيين الغرض منها في ذلك الموطن. نحن الآن نتكلم عن المؤلفات، الكتب التي ألفت في القصص القرآن. من جهة يعني قصص القرآن أو ما ألف في قصص القرآن، هناك ما ألف واعتمد على التأصيل العلمي وجمع القواعد المتعلقة في قصص القرآن، وبعضها جاء سردا للقصص القرآني وجمع النظائر مع بعضها في مكان واحد والكلام على فوائدها والأحكام المستنبطة منها. طيب، نقول أن التأليف في قصص القرآن، التأليف في قصص القرآن جاء على يعني نوعين. الأول جمع، يعني الأول التأصيل العلمي لها، التأصيل العلمي لها وجمع القواعد المتعلقة بالقصص القرآن أو بالقصص القرآن. هذا هناك من ألف في هذا الشكل أو كذا، وهو بعضها النوع الثاني من سردها سردا، يسرد قصص القرآن ويجمع النظائر مع بعضها في مكان واحد. يعني قصة مثلا موسى جاءت في البقرة، ومثلا جاءت في الأعراف، ومثلا جاءت في الشعراء، وجاءت في طه، فتجمع هذه مع نظائرها في مكان واحد، ثم يتكلم على فوائدها والأحكام المستنبطة منها. ولعلنا إن شاء الله في هذا الموضوع نعرض بعض الكتب التي يعني قرأنا فيها وعرفناها وأخذناها، ونبين إن شاء الله مزايا كل كتاب منها. وقد استفدت من بعض مشايخنا في هذا، لأن كتاب الشيخ فهد أو حتى كتاب مناع القطان ما تعرضوا لهذا. ونقول كتب القصص القرآن، كتب أولا كتب القصص القرآن. فأول هذه الكتب، وأريدنا تقييد هذه حتى نعرف لو أردنا أن نقرأ في كتب قصص القرآن أو قصص الأنبياء أو ما شابه ذلك، ما هي الكتب التي تقرأ؟ فالكتاب الأول قصص الأنبياء لابن كثير. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ألف كتابا عظيما اسمه البداية والنهاية، تكلم فيه عن التاريخ من الأنبياء إلى عصره. فقصص الأنبياء، كتاب قصص الأنبياء لابن كثير، هذا الكتاب مستند من تاريخ ابن كثير اللي هو البداية والنهاية. هذا الكتاب مستند من كتاب البداية والنهاية، وأول من أصدره هو الدكتور مصطفى عبد الواحد، ولم يشر ما أشار إلى أنه جزء من البداية والنهاية. ولا شك أن هذا الكتاب من أشهر كتب قصص الأنبياء ومن أوسعها انتشاراً لجلالة مؤلفه رحمه الله تعالى. انتشر الكتاب لجلالة مؤلفه، وهو أفضل كتب السابقين في هذا الباب. هو أفضل كتب السابقين في هذا الباب، يعني الكتاب تميز بجمع الآيات المتعلقة بقصة كل نبي مكان واحد، ويربط بينها من خلال تفسيرها، ويذكر الأحاديث والآثار المتعلقة بها. فهو كتاب موسوعي ومرتب في ذكر أخبار الأنبياء، وتوسع رحمه الله تعالى في النقل حتى أو في النقول الغير ثابتة، وحتى ذكر شيء من الإسرائيليات، لكنه ينبه على يعني على الغالب منها، وهو ينقلها رحمه الله تعالى يعني لغرض الاطلاع عليها وتمييزها. فهذا الكتاب ينصح بقراءته وللاطلاع عليه، وكما ذكرنا هو مستل من كتاب البداية والنهاية، ومن أفضل الطبعات طبعة دار هجر التي أشرف عليها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. هذه من أفضل الطبعات لهذا الكتاب، وهذا ما يتعلق بهذا الكتاب. الكتاب الثاني قصص القرآن الكريم للدكتور فضل حسن عباس رحمه الله. الكتاب الثاني قصص القرآن الكريم للدكتور فضل حسن عباس رحمه الله. هذا الكتاب طبع أول مرة سنة 1407 الهجري، 1407، بعنوان القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته. يعني قد يأتينا سؤال الاختبار للدكتور فضل حسن عباس كتاب في قصص القرآن، فما اسم هذا الكتاب؟ ضبط اسم المؤلف واسم الكتاب مهم لطالب العلم الذي يريد أن يدرس القرآن وأن يهتم بالقرآن وأن يهتم بعلوم القرآن. يحسن بنا أن نعرف اسم الكتاب ومؤلفه. نعم، صدر عن دار الفرقان بعمان. هذا الكتاب ركز فيه المؤلف على نفي مسألة التكرار في القصص القرآن. يقول ما في شيء اسمه تكرار في القرآن، إنما هذه التي تأتي لعظة ليست متكررة، ولذلك نجدها متغايرة في الطول والقصر وفي التقديم وفي التأخير. والمؤلف عرض فيه عددا كبيرا من قصص القرآن، يعني قصة موسى وإبراهيم ونحوهما مما يوهم كثرة ذكرها في القرآن التكرار، فهو تعمد ذكرها وهو لم يتعرض للقصص التي لم تذكر إلا مرة واحدة كقصة يوسف عليه السلام. إذن كتاب فضل حسن عبدغش تعرض للقصص التي تكررت مرارا كم قصة موسى وإبراهيم، ولم يتعرض للقصص التي لم تذكر إلا مرة واحدة كقصة يوسف مثلا. هذا الكتاب طبع مرة ثانية منقحا سنة 27 و400 ألف، ولا شك أن هذا الكتاب كتاب قيم في قصص القرآن، حيث يعني أنه يعني حرر كثيرا من قضايا القصص القرآنية، يعني يذكر هدف القصة القرآنية ويذكر أنواعها، وقدم بفصل تعرض فيه المؤلف إلى المؤلفات المعاصرة، وبين وجه تميزها ووجه نقصها، وحاول رحمه الله استيعاب جميع القصص الوارد في القرآن. وميزة هذا الكتاب أنه يطلع على كل المكتوب في القصص، المؤلف رحمه الله اطلع على كل المكتوب في القصص ثم يضيف إليه ويستدرك استدراكات قيمة، وحرر في هذا الكتاب كثيرا من القضايا التي اختلفت فيها أنظار الباحثين في القصص القرآن، يعني أخبار أبينا آدم عليه السلام وطوفان نوح عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، حرر هذه المسائل تحريرا جيدا. هذه من ميزات الكتاب، يعني لو ذكرنا ميزات الكتاب قلنا أولا إنه اطلع على كل الكتب المكتوبة في القصص أو في القصة ثم يضيف إليها ويستدرك، هذا واحد. ثانيا حرر في هذا الكتاب كثيرا من القضايا التي اختلفت فيها أنظار الباحثين كقصة موسى وكقصة أبينا آدم عليه السلام وطوفان نوح عليه الصلاة والسلام، هذه من مميزات هذا الكتاب. كما امتاز هذا الكتاب أيضا بالتوسع في رد بعض الشبهات والآراء والنظريات التي طبقت في بعض القصص القرآنية، فهناك شبهات ونظريات يعني مثلا نظرية داروين على خلق آدم عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا رد على المشككين. وأيضا يعني من ردوده يعتك على العنوان، يعني ما أثير من التشكيك في أخبار القرآن عن إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا تعرض إلى هذا. أيضا نبه في بعض المواضع على بعض قضايا الإعجاز في القصص القرآني، يعني تعرض أيضا إلى هذا بعض الإعجاز في القصص القرآني، يعني الله قال لآدم في سورة طه اهبطا، وقال في بعض الصور اهبطوا، فهو أيضا يتكلم عن هذا. أيضا الرابع أو الخامس تميز هذا الكتاب باستنباط الدروس والعبر المستفادة، يعني يخرج فوائد عبر دروس عظات يذكرها ليس هذا فحسب، بل ويربطها بواقعنا المعاصر، يربطها بواقعنا المعاصر، وهذه من أهم الأمور. كوننا يعني نقرأ الآية ونفسرها أو القصة في القرآن ونفسر ثم ننزلها على واقعنا، هذا من أهم الأمور. يعني أضرب مثال في قصة ابنتي شعيب، عندما سقى لهما موسى، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. في هذه القصة التي دارت بين البنتين وبين موسى، وأبونا شيخ كبير، كأن هذا الكلام إجابة لسؤال: أليس هناك رجل في البيت يكفيكما؟ لماذا تخالطن الرجال مع أنهن لم يخالطن، لكن لماذا أتيتن قد تتعرضن للمخالطة؟ وإلا فالنص القرآني: ومن دونهم امرأتين تذودان، لم يغشيا هذا الجمع، ولم يخالطا القوم، ولم يخالطا الرجال. والسبب في الإتيان أنه ليس عندهن من يقوم بهذه المهمة، وأبونا شيخ كبير. نحن لو طبقنا هذه الآية على واقعنا اليوم، الأصل أن المرأة لا تخالط الرجال، وهذا ما فعلته المرأتان. وأيضا المرأة لا تخرج إلا لحاجة، إلا لحاجة، وأبونا شيخ كبير، فنحن ليس عندنا من يقوم بحاجتنا، فخرجنا وقضيناها. هذه مما استفاد من القصص القرآني أن نستفيد منه العبرة والدروس والعظات، وأن نربطها بواقعنا الذي نعيشه. طيب، وهذا الكتاب نشر في دار النفائس في الأردن، ولا شك أنه كتاب قيم. يعني كل باحث ومهتم بالقرآن وبعلوم القرآن يعني جدير به أن يقرأ هذا الكتاب ويستفيد منه ومن تحقيقاته. فهذا هو الكتاب الثاني، وهو قصص القرآن الكريم للدكتور فضل الحاج العباس، القصص القرآني إيحاؤه. لو سمحت نعم نعم اسم الدار يا دكتور، دار النشر، دار النفائس في الأردن، ويباع عندنا، موجود في مكاتبنا، دار النفائس في الأردن. لعل هذا من أحسن الطبعات، نحرص على ذكر الطبعة إذا كان موجودة، حتى إذا أردنا أن نشتري نشتري الطبعة، لأنها تكون أكثر تحقيقا وأكثر دقة. الكتاب الثالث من هذه الكتب هو القصص القرآني، عرض وقائع وتحليل أحداث. القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث، هذا للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالد، للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالد. هذا الكتاب يقع في 4 مجلدات، وقد نشرته دار القلم بدمشق. وهذا الكتاب كتاب موسع وكتاب قيم، استوعب فيه المؤلف قصص جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني لو نظرنا إلى الكتاب الذي قبله، كتاب دكتور حبناك، نعم، تعيد اسم الكتاب والمؤلف. طيب، الكتاب القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث. القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالد. قلنا الكتاب يقع في 4 مجلدات وقد نشرته دار القلم بدمشق، والكتاب كتاب موسع وقيم. هذا الكتاب يختلف عن الكتاب الذي قبله، كتاب عباس حسن، ذاك ذكرنا فيه أنه لم يتعرض للقصص التي ذكرت مرة واحدة. أما هذا الكتاب فاستوعب المؤلف قصص جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هو قبل هذا الكتاب، قبل هذا الكتاب الدكتور صلاح قبل هذا الكتاب أصدر كتابا اسمه مع قصص السابقين في القرآن، يعني أفردها الحديث عن قصص غير الأنبياء في القرآن وتدبرها وتحليلها، وقدم لكتابه بتقرير المنهج المعتمد في إثبات وقائع وأحداث القصص القرآني، يعني منهج استمده من كتاب الله ومن الأحاديث الصحيحة. ثم تحدث بعد في أجزاء الكتاب المتبقية عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ودعا في مقدمته إلى ضرورة الكتابة في موضوع القصص القرآن. يقول الدكتور صلاح، يقول القصص القرآني موضوعه ضرورة ولا بد أن يكتب فيه في 4 محاور. فيقول لا بد أن نكتب القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث، وجعله كتابه هذا، جعله كتابه هذا القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث. يعني يقول الدكتور صلاح، يقول القصص القرآني لمن أراد أن يكتب فيكتب على 4 محاور. المحور الأول عرض وقائع وتحليل أحداث، يعرض الواقعة ويحللها، هذا المحور الأول وهو قد كتب بها. يقول المحور الثاني توجيه مواقف وحل إشكالات، والمحور الثالث في القصص القرآني أصول جوامع وقواعد مشتركة. يقول ليس، يعني ليس من يكتب ومن خلال هذه القصص وهذه الأحداث يجعل لنا أصول جامعة تجمع هذه الأحداث، ويجعل لنا قواعد مشتركة بين هذه القصص نقيس عليها ونجعلها قواعد لنا. قال الرابع، المحور الرابع ظواهر عامة وسمات شخصيات. فهو يقول هذه المحاور الثلاثة الأخيرة لم يكتب أحد فيها، ويقول أنا كتبت في الأول، ولكن لو نظرنا إلى كتاب فضل عباس، يعني اللي تقدمت إشارة إليه، نجده قد تكلم في هذه المحاور التي ذكرها الدكتور صلاح. وكتاب الدكتور صلاح هذا من أوثق وأجود الكتب المصنفة في قصص الأنبياء في القرآن الكريم، ولا شك أن الباحث والراغب في معرفة قصص الأنبياء في القرآن الكريم يعني أن يقرأ هذا الكتاب، فهو كتاب جيد لمؤلف معاصر وهو جيد في بابه، فلو اقتني وقرئ لا حصل فيه نفع عظيم. إذا هذا الكتاب الرابع. الثالث. الكتاب الرابع تيسير المنان في قصص القرآن. تيسير المنان في قصص القرآن لأحمد فريد، هذا أيضا معاصر. تيسير المنان في قصص القرآن لأحمد فريد. هذا الكتاب صدر في 3 أجزاء صغيرة متفرقة. هذا الكلام قديما، قديما صدر في 3 أجزاء صغيرة متفرقة حتى تسهل قراءته، أو أنه ألف على فترات فخرج الأول ثم الثاني ثم الثالث في مجلدات يسيرة صغيرة في متناول لأجل يستطيع أن يقرأها كل أحد. ثم جمع في مجلد واحد وصدر عن دار ابن الجوزي التي عندنا هنا في 19 و500 صفحة من دار ابن الجوزي. إذن تيسير المنان في قصص القرآن لأحمد هريد في مجلد واحد يتجاوز 500 صفحة من دار ابن الجوزي. وهذا الكتاب قيم في قصص القرآن جميعا. دكتور الكتاب الرابع اسم المؤلف مش واضح الأخير. أحمد غريب اسم المؤلف. أحمد غريب. أحمد غريب. فريد. فريد. فريد. إيه نعم. طيب. تيسير المنان في قصص القرآن لأحمد فريد. وهذا الكتاب كتاب قيم في قصص القرآن جميعا، في كل قصص القرآن، خاصة قصص أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني قد كتب عنهم كتابات جيدة في سرد القصص وفي تحليلها. وذكر مؤلفه ذكر مقدمة في أول كتاب ذكر فيها فوائد القصص القرآني، وذكر أن كتب القصص تشتمل على الإسرائيليات والروايات الباطلة، وأكثر من النقول عن أئمة المفسرين قديما وحديثا. وأيضا رتب هذا الكتاب أحسن ترتيب، يعني بالمختصر هذا الكتاب تقرأ فيه خلاصة الخلاصة من كلام المفسرين وغيرهم على القصص القرآني، والكتاب مرتب ويعزو الكلام إلى قائله أو ناقله، يأتي بالعبارة ويقول قالها فلان، نقلتها عن فلان في الكتاب الفلاني. ففي الحقيقة أنه ينصح الجميع بقراءة هذا الكتاب. وإذا قلنا أنه ينبغي علينا أن نقرأ كتابا في قصص القرآن ونريد أن نقتصر على كتاب، فهذا الكتاب بإذن الله يكفينا. يعني نحن ننبه أن الذين يهتمون بالقرآن والذين توجهوا لهذا الفن وهو الاهتمام بكتاب الله وبتفسيره وبمعرفة علومه وعنده العزم والهمة على تعليم هذا الكتاب، فينبغي عليه أولا أن يقرأ تفسيرا واحدا، لابد أن يعرف، فعلى الأقل أن يقرأ تفسير، ولو أن يقرأ تفسير ابن سيرين مثلا أو المختصر في التفسير. وينبغي عليه أن يقرأ كتابا كاملا أيضا في علوم القرآن، وينبغي عليه أيضا أن يقرأ كتابا كاملا في أصول التفسير، ويقرأ في قصص القرآن، يقرأ، لأن القرآن فيه قصص كثير، القراءة في القصص مهم جدا. وهذا الكتاب لمن أراد أن يقتصر على كتاب واحد، فهذا الكتاب بإذن الله يفي في الغرض. الكتاب الخامس اسمه المستفاد من قصص القرآن، المستفاد من قصص القرآن. هذا الكتاب للدكتور عبد الكريم زعدان، للدكتور عبد الكريم زعدان. طبع هذا الكتاب عام 26 و400 و1000 الهجرة. هذا الكتاب في مجلدين، وهذا الكتاب جيد ومفيد للدعاة وللمصلحين، جيد للدعاة والمصلحين. لماذا؟ لما فيه من الفوائد والعبر من قصص الأنبياء وغيرهم، يعني مما ورد قصصهم في القرآن الكريم. فالمؤلف اعتنى باستنباط الفوائد والعبر. والمؤلف خصص الجزء الأول، خصص الجزء الأول لقصص السابقين من الأنبياء وغيره، وما يستفاد من هذه القصص للداعية الموفق. واضح؟ خصص المجلد الأول للسابقين من الأنبياء وغيرهم، وذكر ما يستفاد من هذه القصص والتي تفيد الداعي والداعية بالدعوة إلى الله. وخصص الجزء الثاني لقصة سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وما جاء من قصص المنافقين وغيرهم ممن عاصر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا ذكر الفوائد والعبر من تلك القصص، ويتميز الكتاب بأنه صاغه بعبارة جزلة ورتبه ترتيبا جيدا. طيب، الكتاب السادس قصص الأنبياء دكتور في القرآن. نعم، الكتاب الخامس الدكتور عبد الكريم زيدان، مش واضح، عبد الكريم زيدان، زيدان زيدان زيدان. نعم، الكتاب السادس قصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العبر. هذا الكتاب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. يعني هذا الكتاب صغير الحجم، يأتي في 140 صفحة، لكنه من أجود الكتب. والشيخ عبد الرحمن معروف بعلمه وبتأصيله وباستنباطه، وبعضهم يقول أن هذا الكتاب مستفاد من كتابه التفسير، من كتابه التفسير. فهذا الكتاب كتاب من أجود الكتب ومن أخصرها، يعني 140 صفحة تقرأ في يوم، يعني من أخصرها في قصص القرآن وقصص الأنبياء في القرآن. وطريقته أنه يذكر القصة أولا، يذكر القصة معتمدا على الآيات القرآنية، ثم يستنبط الفوائد والعبر منها بأسلوبه الدقيق. الشيخ رحمه الله تعالى فتح لهم في أشياء كثيرة، ومما فتح لهم فيه استنباط الفوائد والعبر بأسلوب دقيق من الآيات ومن الأحاديث. وهذا ما يميز الكتاب، أن القصة ختمت باستنباط العبر منها بأسلوب دقيق. وأيضا مما ميز هذا الكتاب أن عباراتهم أو عباراته مركزة، يركز يأتي بعبارات مركزة. ويعني الكتاب ثمين قيم كثير في القراءة والمدارسة. وهو كما ذكرنا يعني ذكر بعض العلم أنه مستل من كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، فيذكر القصة ثم يعقبها بذكر الفوائد المستنبطة منها. أيضا من الكتب وهو السابع قصص الأنبياء في القرآن الكريم للدكتور توفيق يوسف الواعي، توفيق يوسف الواعي. هذا الكتاب كتاب منهجي مدرسي، يعني يصلح التدريس، منهجي يصلح أنك تحطه مثلا لطلبة معينين يدرس في مدرسة في معهد في جامعة. كتاب منهجي متوسع رائع في قصص الأنبياء في القرآن. قدم المؤلف مقدمة أو قدم بين يعني قدم لكل قصة بالأهداف العامة، في القصة يقدم لها بالأهداف العامة ثم السلوكية ثم المحتوى العلمي للقصة، يعني يعتمد على الآيات والأحاديث الصحيحة. هذه يجعلها مقدمة، ثم يذكر القصة من القرآن ويذكر الأحاديث بعدها الصحيحة، ثم يختم بالدروس والعبر التي استنبطها واستنتجها من هذه القصة التي ذكرها. ثم يعني ما يميز هذا الكتاب، ذكرنا أنه أولا يكتب مقدمة لهذه القصة، ثم يذكر القصة، ثم يذكر الأحاديث التي جاءت عليها الصحيحة، ثم يذكر الدروس والعبر. يعني لو جاءنا السؤال ما هو منهج الدكتور توفيق يوسف الواعي في كتابه قصص الأنبياء في القرآن، فنقول يأتي بقصة فيجعل لها مقدمة ثم يذكرها، ثم يأتي بالأحاديث الصحيحة عليها، ثم يأتي بالفوائد والعبر المستنبطة من ذلك، ثم وهذا مهم ثم يذكر بعد ذلك أسئلة في غاية الروعة للتقويم والقياس الذاتي، يعني بحيث أنك أنت قرأت هذه القصة، قرأت هذه القصة بمقدمتها وبما يتعلق بها من أحاديث وآيات أخرى وبفوائد واستنباطات، الآن قيم نفسك ماذا استفدت من هذه القصة أو من هذه القراءة التي قرأتها، فهو تقويم وقياس للنفس. وهذا الأسلوب يعين على استيعاب كل جوانب القصة، هذا الأسلوب يعين على استيعاب كل جوانب القصة. والمتخصصون في التفسير وعلوم القرآن ينصحون بهذا الكتاب، يعني ينصحون من يدرسه، وهو كتاب قيم في ذلك. طيب، الكتاب الثامن قصص القرآن، قصص القرآن، وهذا الكتاب من أقدم المؤلفات المعاصرة، يعني في عصرنا هذا من أقدم الكتب المؤلفة في قصص القرآن هذا الكتاب، اسمه قصص القرآن. لكن هذا الكتاب ألفه مجموعة، محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي والسيد شحاتة. إذن هؤلاء أربعة اجتمعوا في تأليف هذا الكتاب، محمد أحمد جاد، محمد أبو الفضل إبراهيم، علي البجاوي، السيد شحاتة، ومؤلفوه لهم جهود رائعة في تقريب العلوم والآداب، يعني في هذا الكتاب وفي غيره، خاصة للناشئة وجمهور القراء، وصاغوا من خلال هذا الكتاب قصص القرآن، صاغوا هذه القصص بأسلوب أدبي، واعتمدوا على الآيات والأحاديث. فهذا الكتاب قيم وصالح للناشئة، أسلوب أدبي، أسلوب سهل ممتنع، يشمل كل القصص القرآني من قصص الأنبياء وغيرهم. لكن العيب فيه في طباعته، يعني طبعة قديمة فما تميز الآيات عن غيرها، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يقيم له من يعتني به ويعيد طباعته. طيب، الكتاب التاسع قصص القرآن الكريم. دكتور نعم، معلش، النقطة الأخيرة في الكتاب الثامن. أقول الكتاب من معائبه، من معائب الكتاب أن طبعته رديئة، طبعة الكتاب رديئة، يعني يقرأ القارئ فيجد وهو يقرأ آية لم تميز بلون آخر ولا بحجم آخر، هذا من معائب الكتاب. فأقول لعل الله سبحانه وتعالى ليقيم له من يعيد طباعته. الكتاب التاسع قصص القرآن الكريم وسيرة سيد المرسلين، هذا الكتاب للدكتور محمد منير الجنباز، محمد منير الجنباز، هذا الكتاب قيم، سهل العبارة. وإذا قلنا سهل العبارة فإنه يصلح لكل أحد، لا سيما النشأ، الشباب، البنات الصغار يشغلون أوقاتهم بقراءة هذه الكتب النافعة التي تزكي النفوس والتي تشغل الوقت بشيء يرضي الله سبحانه وتعالى، وأيضا يستفيدون من هذه العبر وهذه العظات وهذه الدروس المستنبطة. فهذا الكتاب، كتاب الجنباز، كتاب قيم سهل العبارة، المؤلف حرص فيه على استبعاد الروايات الإسرائيلية. ذكرنا قبل كتاب الخالدي صلاح عبد الفتاح ذكرنا أنه استبعد الرواية. أيضا هذا الكتاب استبعد الروايات الإسرائيلية، ولكنه بالغ في انتقاد بعض الروايات التي أوردها المفسرون في بعض القصص القرآنية. ولا شك هو كتاب مفيد في بابه. طيب، الكتاب العاشر مع الأنبياء في القرآن الكريم، مع الأنبياء في القرآن الكريم، مؤلفه عفيف عبد الفتاح طبارة، عفيف عبد الفتاح طبارة. طبعا هذا الكتاب قديم، صدر قديما، ومفيد في بابه، وعليه بعض الملاحظات، يعني يعتمد على بعض الروايات الباطلة في بعض قصص، في بعض القصص على أنبياء بني إسرائيل، يعتمد على بعض الروايات الباطلة. والكتب التي ذكرناها من قبل تغني عنه، لكن لماذا ذكرناه؟ لأنه مشهور، وتأليفه وطباعته قديمة، فبعض الرجال وبعض النساء ممن لهم اهتمام بالعلم واهتمام بقصص القرآن، ونحن نعلم أن الناس يحبون القصص، فبعض الناس مثلا يغشى معرض كتاب أو يذهب إلى مكتبة فيها الغث والسمين. نحن نذكر مثل هذه الكتب، يعني أن غيرها أولى بالعاشرة، فيأتي المشتري ويرى الكتاب قد لون بألوان وجعل عليه عنوان مع الأنبياء في القرآن الكريم، ولا يدري ما محتواه، ولا يعرف مؤلفه، ولا يعرف شيء عن هذا الكتاب. هذا هو الذي نستفيده من هذه الدروس، ونستفيده من معرفة هذه الكتب، أن نميز بين الكتاب الذي ينبع والذي لا ينبع. يعني بعد هذا الدرس نستطيع أن ندل الناس على أي كتب قصص القرآن أفضل. نعلم ونتفق أن الرجال والنساء يعني يرغبون في كتب قصص الأنبياء، يعني ممن أعطاه الله حب القراءة والاطلاع، فنكون على بينة في توجيه أنفسنا وفي توجيه الناس. الكتاب الحادي عشر مناهج البحث والتأليف في القصص القرآني للدكتور أحمد نوفل، مناهج البحث والتأليف في القصص القرآني للدكتور أحمد نوفل. هذا الكتاب قيم بالتأصيل للموضوع، يؤصل الموضوع ودراسة الكتب المؤلفة في قصص القرآن الكريم. يعني هذا الكتاب أصل لمواضيع القصص القرآن، وأيضا أعطى دراسة من كتب المؤلفة في قصص القرآن الكريم، وسماه المؤلف مناهج البحث والتأليف في القصص القرآني دراسة تحليلية نقدية. ولعل هذا رسالة علمية، لعله رسالة علمية، أنا لا أعرف هذا، لكن لعله رسالة علمية. يقول في مقدمته، يقول هو: موضوع القصص القرآني موضوع مهم وجذب للتأليف فيه المئات من الكتاب والمؤلفين، يقول: فمنهم من أبدع وأجاد وعلى أهمية الموضوع وحيويته وتجدده. يقول: منهم من أبدع وأجاد، لكن لم أرى من أفرد مناهج التأليف في القفص القرآني بكتاب خاص. يقول: وقد درست القفص القرآني منذ 30 سنة ونجد، وظللت على اتصال بكتبه. يقول: فرأيت أن أقوم بدراسة للمكتبة القصصية القرآنية على الجملة، وأعرف بها كتاباً كتاباً يجمع بين التعريف الكتاب عن طريق تلخيصه، يعني يلخص الكتاب ويعرف ما فيه، وكتب المؤلفين هذه اللي تكلمنا عنها كان يقرأها ويختصرها ويعرف ما فيها، حتى إذا أراد أن يتكلم عنها تكلم على بينة. يقول: تبينت منهج الكاتب في تأليفه، وأبين كذلك رأيي فيما أقرأ. يقول: وأنا عرضة للخطأ كغيري، وما رتب على زمان معين، يعني ما أخذ مثلا تفسير ابن كثير لأنه متقدم، قصص ابن كثير ولا لا. يقول: يعني اجتهدت فيها وكتبتها هكذا. وبين أنه لا يليق بالقصة القرآنية العظيمة إلا المنهج التحليلي، يعني مناهج الكتابة، منهج ترك تسرد، ومنهج تحليلي، وهو أولى أن ترك القصة ثم تحللها حرفا كلمة، تقف عند فوائدها وعبارها ودروسها وما يتعلق بها. هذه بعض الكتب التي ننصح بها والتي هي مشهورة، وهناك غير هذه الكتب أكثر من تقريبا 40 كتاب، هناك أكثر من 40 كتاب. أيضا هناك الكتاب الأخير الذي نختم به اسمه الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء، الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء. هذا الكتاب لإبراهيم محمد العلي، إبراهيم محمد العلي، هذا الكتاب طبعته دار القلم في دمشق والدار الشامية في بيروت. أيضا حجمه ليس بالكبير، يعني 70 و200 صفحة. وهذا الكتاب مفيد في بابه، تميز هذا الكتاب بجمع الأحاديث التي تشتمل على أخبار الرسل والأنبياء، وتميز بترتيبها والتعليق عليها على الوجه الذي تكامل فيه هذه القصة. ورحمه الله بذل جهدا مميزا في انتقاء الصحيح والحسن من الأحاديث والآثار، واجتهد في اجتناب الأحاديث المنكرة والموضوعة. ولعله من أفضل الكتب المعاصرة والمفيدة في هذا الموضوع كتاب الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء لإبراهيم محمد العلي. طيب، هذا هو الذي يهمنا في منهجنا. لكن ننظر مثلا، ولا يحتاج أن نكتبها، لكن بس على سبيل العجالة حتى نعرف، يعني هناك من الكتب النبوات وما يتعلق بها الأفراد، تأويل الأحاديث لولي الله الدهلوي، قصص الأنبياء للكسائي، مفاهيم جغرافية في قصص الأنبياء لعبد الحليم قبل، التحليل النفسي للأنبياء لعبد الله كمال، الحوار ورسم الشخصية في قصة القرآن، من جغرافية قصة القرآن، الخضر بين الواقع والتهويل، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، سليمان بين حقائق التلفزة وعلم التقنية، حياة سليمان، حياة موسى، قصص الأنبياء، قصص القرآن والقصص في الديانات الأخرى، وجاء الطوفان، إيكولوجية القصة في القرآن، ذو القرنين، بدائع الإضمار، القصص في القرآن، القصص القرآني من العالم المنظور وغير المنظور، القرآن والقصة الحديثية، الأنبياء في القرآن، حياة أصحاب الكهف، قصص الأنبياء، قصص الطير والحيوان في الكتاب والسنة، من نبأ المرسلين، حياة يونس، أحسن القصص، الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية، القصص الهادف، النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين، حياة يحيى، إبراهيم خليل الله، الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء المستفاد من القصص، كل هذه قصص ألفت، كل هذه كتب ألفت في القصص القرآني، ومنها الغد، ومنها السمين، ومنها ما يحتوي على أباطيل وإسرائيليات وأحاديث ضعيفة، فحسبنا بما يعني أشار إليه المحققون والعارفون بالكتب مما ذكرنا في العشرة أو في الأحد عشر أو الاثنى عشر كتابا التي ذكرناها. هذه كتب مهمة، اقتناؤها أيضا مهم ومفيد، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، مثل هذه الكتب ينفع الله سبحانه وتعالى بها. هذه القصص أيها الأخوات، الاطلاع عليها ومعرفتها وتطبيق فوائدها وعبرها ودروسها على الواقع هو الغاية من قراءتها ومعرفتها. لا نقرأ شردا أو للتسلية، إنما نقرأ للعبرة وللاستيعاب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلو وقفنا مع قصة يوسف على سبيل المثال، يعني لها محاور عظيمة ولها فصول ذكرها وأطال فيها أهل التأليف، بداية من الرؤية، يعني فنستفيد منها مثلا أن الإنسان إذا رأى الرؤية الصالحة فإنه أولا لا يأتر بها، وثانيا لا يخبر بها إلا من أحب، وهي نعمة، لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، وهذه النعم لها شانئون وحسنة، كل ذي نعمة محسود. فيعقوب أرشد يوسف أن لا يخبر بهذه القصة أحدا حتى لا يكيد له إخوته كيدا. ثم انظر إلى أحداث القصة، كيف أخذه إخوته، كيف أن يعقوب فتح لهم مجالا بالاعتذار وجعلوه هو السبب في هلاك يوسف، إني أخاف أن تذهبوا به ويأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، فوقع في نفوسهم هذا الأمر. أحيانا من يريد أن يعمل سوءا قد يستفيد من طرحك له، فاعرف من تتكلم معه ومع من تخاطب. الإنسان قد يحذر أولاده من خطر، من سوء. الخطيب يوم الجمعة قد يخطب للناس يحذرهم عن شر أو يدلهم على خير، فيخرج على المنبر ويقول هذه المخدرات، هذه الحبوب التي يتناولها الشباب هي بأشكال كذا وهي تفعل كذا وهي وأراد النصح وأراد الإصلاح. والإنسان جبل على الفضول ومعرفة ما لا يعرفه فتجدهم. أو اتقوا الله أيها الشباب من الدخول في المواقع السيئة كالمواقع الفلان، فكأنه يجعل لهذا الأمر دعاية لهذا الباطل، فيذهبون مباشرة ويقعون في هذه الشباك وهذا الشر وهذا الفخ الخطير. نحن إذا قرأنا هذه القصص وما استنبطه العلماء من فوائد عليها يفتح الله لنا وتكون لنا عظة وعبرة ومنهج للتعليم وللتدريس. كذلك عندما دخل في بيت المرأة كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، فالإخلاص خلاص، الإخلاص لله خلاص من الشر. إنه من عبادنا المخلصين لأنه مخلص، أو إنه من عبادنا المخلصين. فهذه قراءة وهذه قراءة وكلها صحيحة. أيضا يوسف قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بعض أهل العلم يعني ما يرى هذا الأمر، مثلا يقولون لا يدعو الإنسان بسوء، لا يتحمل كحال يوسف، يوسف نبي وتحمل. لكن لو خير إنسان بين شر وشر يقول لا أريد هذا ولا هذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيني من هذا وأن يعافيني من هذا، ولا يقول أنا أتمنى هذا على هذا، لا أتمنى الشر، بل تمنى من الله الخير وارجو من الله الخير. لكن إذا وقع فالواجب أن تصبر وأن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني لو نظرنا إلى قول يعقوب يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة من نفس يعقوب قضاها، خشي عليهم العين بعض الروايات. وقال دخولكم مجتمعين يلفت الأنظار ويسارع بالعين إليكم، فنستفيد من هذا، نستفيد أن نكف صبياننا عمن يخشى منهم سوءا، ويعني حتى بالذهاب إليهم يعني بعض الناس يحرص خاصة من أعطي أولاد كثر بحيث أنه يعني ينسقهم في لباس واعد وفي منظر ملفت، وهذا أسرع للعين، أسرع للعين. فالملاحظ هذه ينتبه لها، نحن نستفيدها من هذه القصص ومن هذه العبر التي ذكرها العلماء على هذه القصص وهذه العبر. طيب أيضا قالوا لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لمن الخاطئين. ثم ذهبت الأحداث حتى قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال هؤلاء فعلوا بي وهؤلاء. إذا أردت العفو والمسامحة فانس الماضي، كل ما حدث اجعله في الماضي انتهى، لأن من أراد العفو أراد الإصلاح. إذا جلس في مجلس إصلاح عفى الله عما سلف. تكرار الماضي وإعادته يولد عداء وبغضا جديدا. فيوسف ما ذكر هذا أبدا. من بعد أن نزغ الشيطان، ونسب الأمر إلى نزغ الشيطان، وما تعرض لإخوته بسوء، إنما قال ما حدث بيني وبينهم هو نزغ من الشيطان. انظر إلى هذا الأسلوب، انظر إلى هذا التلطف معهم، هذا أدعى القبول، أدعى المحبة، أدعى لذهاب ما في النفوس. هذه بعض الأمثلة، بعض التطبيقات السريعة، والقصص في القرآن والتحدث فيه يقول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه، وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا غير غضبان، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. جزاك الله خير.